يكون هذا أفضل من الله سبحانه وتعالى وهم لا يبيعون. ثم إن الله عليه وسلم أمر المحل المطبعة والقرور مرشة والخرب كلية ومرية نفسه في هذا المكان دل على جواز نفسه بدون الصلاة واتصال بالقرآن وذلك أنها غير محرمة. أما الوضوء وضوء المسلمين وضوء الأنبياء والصالحين فلا تندش أنها تبقى في مكانها لا يجوز أن يدعى ذلك لا يجوز أن يدعى ذلك ولا يدعى أن يكون الحساب عليها ولا يدعى أن يكون هذه المجالس. فالحب كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه رياض النعام لا يجتمع في دين الاسلام قبر ونفي لا يجتمع قبر ونفي واما ان يكون هذا او هذا معنى انه كان قبر منذ الاول فلا يجوز بناء نفسه عليه وان كان النفس هو منذ الاول فلا يجوز بناء نفسه فاذا بني نفسه على قبر فانه يكتب وإذا كفن طيب في نفسه فإنه ينبش وحكمه الصعب وحكمه الشرع منهما هذا بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للقبور الكفار فإنه لا بأس بنفسها واتصال مكانها لأنها لا يمنع ما صرف عليها إنما تنبش تطلع أرض الذين كل ما يصح المساجد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي عن الصبور صبور المشركين الذين كانوا في الجاهلية ووضع نخل وصولية الخيبات وبني ومسجد في مكان هذه القبور والخيبات والنخيل الذي كان في هذا الحارث ببني النجار الذي طلب منه الرسول ليبيعه عليه فأبوا البيع وضرعوا به وطلبوا منه عند الله سبحانه وتعالى وبيوت الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قبور المشركين لا حرمة لها فيجوز من الشرع. فأما قبور المشركين فإن على كل شيء ومن يرى أتباعهم المؤمنين بهم والتابعين لهم فإن لا ننبش فإن رخى وإن سلف عليهم فذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد فدل هذا على انه لا يجوز كل المساجد على القبور كما انه لا يجوز توحيد من الموتى في المساجد لا يجوز ان يفهم الموتى في المساجد كذلك اما فيه من الفتن اما فيه من فشل الغلوب فكان لله سبحانه وتعالى. ثم ان الامام البخاري رحمه الله اورد اثرا عن عمر رضي الله عنه وارضاه وانه راى انسا يصلي الى القبر وكان انس لا يدري عنه نزل عن القبر الذي يجلب امامه فلما راه عمر ناداه القبر قبر حجع اياه مرجعا الى انه يعني انه يصلي وراء قبر وغضبنا هو في الصلاه فحذره لان هذه فيها تحذير ان قبر قبر فنحن قبر قبر يبتعد عنه هناك قبر فانتهى وكرر ذلك تحذيرا وتنبيها الى ان ذلك لا يتوب ولا يجوز. فكان انس رضي الله عنه وارضاه لان ما كان فعلا لأنه هو قبر قبر وظن أنه يريد القمر قمر أن يقول قبر قمر قبل بعد ذلك نبه أو تنبه إلى أنه قد يقول قبر فحاد عنه وهو في الصلاة فجاء هو وصلى في مكان آخر لا يقوم بمجلته ولا يكون قليلا فيه فأشهد في الصلاة فحرم وهو في الصلاة حتى فعل أن يكون أمام القبر تدل على أن القبور لا يجوز أن يصلى إليها. والله الحديث إلى ليس ذلك من أهل مكة فأنا صلوا إلى القبور ويجلبوا عليها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور. وعمر رضي الله عنه وارضاه حذر احمد فيما علم من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام من النهي عن ذلك ومن التحذير من ذلك. في هذا دليل على اثر عمر يدل على انه لا يجوز ان يصلى الى القبور وان يقبل القبور ولكن يبتعد عن ان يكون مستقبلا للقبور. والدليل كما عرفنا قبل هذا حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الله ورسوله من حديث فلم يخرجه البخاري لكنه اورد هذا الاثر عن عمر الذي هو دال على ما دل عليه من ذلك الحديث وليس على شرط البخاري صحيح لكنه اشار اليه هذا الاثر الذي فيه تحذير عمر لانس بن مالك ان يصلى الى قبر وهو لا يشعر به فراح به وناداه القبر القبر تحذير تحذير القبر على اللفظ لان هذا احذر لما يشوف الانسان في كان حي والحي الحي لا يحذر ولا يلعن يقول لك لا حي الحي وقبر القبر احذر وابتعد من هذا لان هذا امر محرم كما ان الناس فيه ضرر على الانسان اللي هو التحذير من الحي عندما يراه الانسان على الانسان ويقول الحي الحي يعني احنا الحي الحي لان فيها ضرر على دين الانسان اذا لمغته وعرضته فهذا فيه ضرر على دين الانسان فخالف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك في هذا الدليل واضح على ان بعض الناس الذين في هذا المسجد الذين ياتون الى مكان وراء القبر فيتركون الصفوف الاولى ويطلبون الروضه ويعمدون الى مكان وراء القبر مرتفع فيجلسون عليه في هذا مخالفه صريحه ووقوع المحذور ووقوع المحرم هذا الذي قال فيه عمر القبر قبر هم يعملون الى ان يكونون وراء القبر الى ان يكونوا وراء القبر وان يصلوا وراء القبر يقوم الى ذلك مخالفه سريه صريحه في هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي لا تصلوا الى القبور وفي قول عمر رضي الله عنه وارضاه القبر القبر القبر القبر ثم مما ينبغي ان نعلم ان ما ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره وكان ذلك ايضا في اخر ما في اخر حياته عليه الصلاه والسلام منها ما فيه انه قبل ان يموت الشمس وحديث جند بن عبد الله في صحيح مسلم وحديث الحديث الذي البخاري وسيأتي ولما نزل به الموت جعل يضع خميصة له على وجهه قال له فلان لعن الله عليه وجه النصارى اتخذوا قبورا من المساجد هذا ما فعل هذا يدلنا على ان بناء المساجد على القبور ان ذلك لا يسوغ ولا يجوز ينبغي ان يعلم ان ادخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وضم الى المسجد أن هذا لا يجوز ان يحتج به محتج في الارض بان يقال بان يقول ان اتخاذ القبور ان بناء المسجد على القبور لا باس به لان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده ومسجده هو فوق المساجد على المسجد الحرام الصلاه فيه من اجل صلاه فجاء بذلك الحديث عن رسول الله لا يجوز لأحد أن يحتج في هذا الذي حصل لأن هذا الذي حصل ليس فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليس فعل الخلفاء الراشدين ولا فعل عثمان بن ولا فعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا حصل في أواخر أو في وسط عهد بني أمية في زمن الوليد بن عبد الملك فيؤول إلى أقرب نفسه والله دون المسجد. المسجد له فضله وله منزلته وله ما ورد وفيه ما ورد ونزل قبر او احيى فاجهاله حصل من بني اميه لكنه لما دخل لا يخلق عليه لا يخلق عليه انه بني انه قبر في المسجد انه ادخل فيه لم يكن بني عليه القبر ما ادخل فيه المسجد ما بني عليه بل القبر كان في حجره مجاور على المسجد وفي بيت مجاور للمسجد فالمسجد انا مستقل عن البيت والبيت مستقل عن المسجد ثم بعد ذلك ادخل البيت في المسجد وهو في النبي وهو في الظلم بيمر والإنام هذا يدلنا على أن هذا محكم هذه النصوص هي التي يجب أن يؤخذ بها ولا يؤخذ معنى بني أمية الذي يجب في آخر زمن بني أمية في زمن يريد مع الملك قال قبر المسجد هو ظلم بني أمية وليس ليس هذا من ليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا الخلفاء الراشدين ولا غير معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله لكن من بني أمية فعلوا هذا وهذا الذي فعلوه لا يجوز أن يكون حجة في مخالفة السنة الواضحة الجلية النصوص الكثيرة في التحذير من هذا القبور قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمة ذكرتا جميله رضي الله عنهما انها تقاتل وذكرتا أين هجر الحسن؟ أن فيها قوة المدينة حكيت الشيء الذي لا ينفع عليه هذا دليل على التقدم من رأس الشيخ الأمور العجيبة والأمور الخارقة أن لا يوجد أشياء في بلد المدينة يقول أي شيء وكيف وكيف وكيف لا لأن أمور حبيبة وكانها ويقوم بها رسول الله وما رأوا أن يتعلموا من المدينة ببناء المساجد على الامور ليس خالص خالص كل من الاثنين محرم وكل من الاثنين منكر لان قاتلنا ان علينا ما شاهدنا هو عيننا هذه هو الحقيقه مقربه ان هذول بلد يكون شرع يعني دليل على ان الانسان يرى يتحدث عن ما يراه من الاعياء والامور الغريبه وان الذي عنده علم يرجي حكم شرعي في هذا هذا يجوز ولا لا يجوز هذا محرم ولا غير محرم انما يكون فيه امر يستدعي ان ينبذ الى النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان الحقيقه لما جاءنا وعينا قال عليه السلام الذي لا نال من نور الخالق كانوا على قدر منزلا وصوروه الا انتشارا. هذا دليل على ان بعض ربنا اهل العقول ان التصاوير ان الذين يتبعون هذا ويقومون بهذا ويقومون هذا موقوفون بانهم توفوا حتى الله لانهم فعلوا هذه الامور المحرمه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس في صلاه الايام الجوافه الحضاره وعلى المنال بيان ومنال وشفقه على امته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن ابي السياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلب الديون فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر مثله وملأ بني النجار حوله حتى ألقى من بناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي بمرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار آمنوني بحاجتكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنا فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خلف وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين فنبشت ثم بالخلد فتويت وبالنمل فقفل فقفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضال يديهم حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجفون والنبي صلى الله عليه وسلم معه وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الحديث هو الذي تعلق بالترجمه او اول الترجمه وهي حديث مشهور وحديث ويبنى عليها الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه هاجر الى المدينه نزل ببكعه بن عوف ورفع القضاه 14 ليلة ثم بعد ذلك جعل النجار وعبد المدينه واحواله راكب على راحلته يريد هو ابو بكر وابو بكر رضي الله عنه وارضاه معه راحله 30 سنوات سفره حتى يسره حتى يلفت الاخبار اليه وحتى يعلم به ويذكر منزلته لان كل رضيف من النبي صلى الله عليه وسلم قوم راكب عن كل ما اوجب ينظرون إليه وينظرون إلى أبي بكر النار وصاحبه صغار صاحبه بالطريق صاحبه بمكة صاحبه بمدينة فلم يتكلم بإكرامه وإظهاره منزلته وليعلم أن منزلة وينظر إليه كما ينظرون إلى رسول الله وهو فيما أرجف النار الشاهد والعين يعرف لقد هذا أبو بكر هذا الذي معه أبو بكر لذلك قال الله عز وجل عنه وارضاه. لما وصل رضي الله عنه الى مدينه نزل في بناء دار ابي ايوب الانصاري رضي الله عز وجل عنه وارضاه ونزل عند ابي ايوب كما ربما جاء في بعض الاحاديث عن المسلم حديث انه أن جرى فيه جوف كانت مكونة من طابقين. فهذا المظلة بجور أسفل وأبو أيوب بجور الذي أعلى. فجاء أبو أيوب وقال لننتقي للجور الأعلى. فقال هذا أرغب وهذا أقرب. فقال لا أريد أن أكون فوقك. لأن هذا أكون فوقي. فألح عليه حتى نزل في المكان الذي هو وحقق رغبة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أول الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل على بناء المسجد. فهذا المكان الذي هو مكان مسجد صلى الله عليه وسلم كان حارقا جماعا بين الأشجار، وكان فيه خرب يعني بيوت خربة وفيه نهر وفيه قبور وقال منهم ان يديروه وان يذكروا له بالسلام كان من عليه يعني يقضي غد لان حتى يستقر على الفعل قالوا يذكروا السنه من ثم هو ينظر هل يوافق او يقضي منه الاخر حتى يستقر الرأي على سنه معين فابوا ان يديروه وانما يطلبون الثمن من الله سبحانه وتعالى يجون كرام الله سبحانه وتعالى. ثم ينحو بعدما قام النبي الاخر قد اطيب بحوزته فامر للنبي قطعا والخلف قويا والغرور يشق على المنشاه فهل تقرب من قول كثير كما كان مسجد له اول مسجد له اول فقيره هذا الحديث هو الحديث اللي فقدنا هو طرفا من الحديث اللي فقدنا الجنه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. هذا الحديث لا يدل على أن هذا الأمر الغنم يدل على قال باب الصلاة في مواضع الإبل. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن الحيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الذي رحمه الله عبر المواقف ثلاث مواقف يعني قعود بعض الاشياء التي لها علاقه بالليل وقرب الليل واورد ما يدل على الجواز في هذه الصور التي ذكرها كون ان الناس كان يصلي عند راحلته. يصلي إلى راحلته وقال رأيت من لم يفعل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويصلي إلى بعيره إلى بعيره يدل على أن قوم الإسلام يصلي يعني يجب البعير والبعير أمامه أو يصلي قريب منه في السفر أو في الحضر أنه لا يصلي هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة مع عاقم الإبل عاقم الأماكن التي تأوي إليها وعندما تشرب وتروى تأتي وتضرب فيها. فأبو قال عن عاصم قال له أبي ارجع مليون ذلك لما ليس لفضل ابو حجك بل ابو حجك القاطعه ولكن لكون ابن قربة فيها شده فيها ومعظمها كذلك فيها هو الشياطين أن يقول نهى عن صلاة المعاصي ومن صلاة قولها خير المعاصي جاء في الصلاة فما جاء في الذي فعله بنفسه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ورأى صلاة العبد الإنسانية صلى الله عليه وسلم دل على جوابي في هذا إذا لا تنافي غير ما جاء في الحديث قال لذلك وما جاء في بعض الاحاديث من النبي عن صلاه معاصيه كان هذا الشيء وهذا الشيء. قال باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد فيه وجه الله تعالى وقال الزهري اخبرني انا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريد النار فلم ار منظرا كاليوم قد اصلى. وهذا غير ولم يتعمده فإن هذا شيء الله تعالى أطلعه عليه، والله تعالى على كل شيء قدير. قال باب كراهية الصلاة للمقام. هذا يعني يدل هذا أن الإنسان إذا ليس عنده أن يصلي إلى النار أو يصلي إلى النار لأنه هو يحب الحمد لله عز وجل فليس له أن يسأل عن النار. في مرة كان يريد الله الصلاة على الطعام ثم أمر الناس في انشغاله بالنار ورؤية النار وذلك أيضا. ولكن إذا كان شيء ما حصل عليه شيء مثل هذا الذي حصل في الوطن الوطن شيء طلع وظهر عن الأرض المعلم فإن هذا لا يعيده كونه يتعمد ويكفي إلى أن يصلي وأمامه نور هذا لا يعيش. قال باب كراهية الصلاة للمقابر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها ربوعا. قال قال كراهية الصلاة للمقابر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا النص يقول لا تتخذوا من قال الأولاد يعني المتقين على النهر التحريف وهذا يعني يأتي كثيرا في الصراحة ومفروض هو مفروض للتحريف لأن الله عز وجل ذكر المحرمات إنك من الأوامر وإنك من النواهي في سورة الإسراء قال حين حياتنا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها كان محرم. فالصراحة هنا من التحليل ثم أرد حبيب العمر أن المسلمة قد يجعلوا الصلاة من جديد ولا تتخذوها قبورا اجعلوا الصلاة موجودة في بيوتكم ويجعلونها مثيلا من الصلاة فأجعلوها مثل المقابر التي لا يصلى فيها لأن أصحاب البيوت لا يصلى فيها قبورا مثل المقابر المقابر لا يصلى فيها ولا تسمع عليها. وهي دلالة على هذا أي أن الأهل المعظم أمر بأن يصلى في البيوت وفي ذلك نوافل ليس في الفرائض وفي ذلك نوافل أن يصلى فيها نوافل فإذا الحديث قال صلاة الرجل في بيته أفضل من المكروه صلاة الرجل في بيته صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكروه صلاة البيوت ما قام فيها. هذا ان البيوت متميزه عن المقابر بيوت أماكن الصلاة ومقابلات أماكن الصلاة. وإذا بهنا البيوت معناه على المقابل، والمقابل لا يصلى فيها، والمقابل لا يصلى فيها، لا يسأل في البيوت ولا تترك الصلاة في البيوت، لا يصلى البيوت ولا تفتح المقابل، تفتح المقابل لا يصليها، لا يصلى فيها. وقد اجعل في اي موضع في البيوت وفي البيوت وفي البيوت. اما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته هذا خاص به عليه الصلاه والسلام، لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما دخلوه في بيته بناء على ما جاء في مثل ان امسك مرئيك ما اعطاك لأن هذا يتعلق بمرور النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد تدعو بطريق إلى الحديث في أرض الهجرة، وقد جاء في بعض الحديث أنهم أخذوا الناس وعجل العجيب من الناس وأن الغزو من الناس وأمر بأن يريدوا أعطوا السماء وأن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله وفي الجنة تجري معه هذا نحو الحلول Thank you.